الذهب الذي أملكه وزنه 85 غرام فهل عليه زكاة؟ الجواب: هذا المقدار من الذهب تجب فيه الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر، ففي إمكان صاحبة الذهب أن تذهب إلى الصائغ يقدر لها قيمة الذهب ويقدر لها الزكاة وتخرجها توزعها على الفقراء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.